Oh, حالك يا رب. امين. طب الله صديق وَفَرَقَ لَهَا الشيخ محمود. الله الله الله الله تطور مفاجئ يا اخي. الله اكبر. على النبي. الله اكبر يا شيخ محمود. فاتوب على الذي في سرك فقط كل شيء. وإلى شوية كمان في الحاجات الحلوة اللي عدت دي. بلى ما بشوف. إنما محمد مسعد. الله اكبر. محمد مسعد وعم مسعد كمان. الله اكبر. الله اكبر. فالصفقات التي في سرك ملكت كل شيء. الله جواب بقى يا سيدنا في الشمس يا سيدنا ربنا يبارك فيك يا رب بالله عليك يا رحمة أبوك نعم يا ايه يا عم انت عم الحاج انت ايه الحلاوه دي انت حد والسماء صلى على النبي ربنا يحميك ربنا يحميك والله درست النغم يا حول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.